نعم. افتح هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 29 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الرابع لعام 18 و2000، وقد وقفنا على الحديث 9 من كتاب الإيمان من الجامع الصحيح البخاري. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله الإيمان 64 شعبة، والبضع هو ما بين 3 إلى 9 على المشهور، 74 أو 60 شعبة. فدل هذا على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. 64 شعبة أي خصلة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فدل على أن القول من الإيمان، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى هذا عمل وفعل، فدل على أن العمل من الإيمان. قوله والحياء 1 شعبة من الإيمان، الحياء هو خلق يكف الإنسان عما لا يليق، عما يقبحه ويشينه، فهو من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وأنه شعب وليس شيئا واحدا، وإنما هو شعب، من استكملها قد استكمل الإيمان، ومن نقص شيئا منها نقص إيمانه حسب ذلك، يزيد وينقص. وهذه الشعب هي كل الطاعات التي أمر الله بها من واجبات ومستحبات، فهي من الإيمان. نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث مهم في كتاب الإيمان، وذلك البخاري رحمه الله تعالى جعله من أوائل الأحاديث في هذا الباب. طبعا البخاري رحمه الله تعالى كما تقدم بنى كتابه الإيمان على 4 كلمات، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل يزيد وينقص. وذكرنا فيما سبق أن كل كتاب الإيمان من صحيح البخاري هو عبارة عن شرح لهذه الكلمات، أن الإيمان ماذا؟ قول وفعل ويزيد وينقص. وهذا اعتقاد المسلمين، اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، وأورد منها جملة مباركة في كتاب الإيمان كلها تدل على أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. وسنلاحظ ونتدبر هذا الحديث، وكيف يخدم هذا الحديث هذا العنوان من هذا الباب: الإيمان ماذا؟ قول وفعل يزيد وينقص. طيب، قال هنا عن أبي صالح تلميذ أبي هريرة، أكثر عنه السمان، أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هذا الحديث مروي عند مسلم بالشك، يعني 74 أو 60، اللي عند البخاري 64، فبعض الرواة شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 64 أو 70. فالأصح ما رواه البخاري أنه وستون شعبة. ويدل هذا الحديث على أن الإيمان أصل وشعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بالشجرة التي لها جذع ولها شعب. الشعب الفروع، فروع أغصان الشجرة، فالشجرة لها جذع ولها أغصان شعب، وكذا الإيمان له أصل ويتفرع منه شعب. وهذه الشجرة شجرة الإيمان، لها جذع ولها عروق ولها فروع أغصان، والأغصان فيها أوراق والأوراق فيها زهور وفيها ثمار، فتختلف الشجرة من كمالها من شجرة إلى أخرى، صح؟ فكذاك الإيمان يتفاوت بين الناس، ليس الناس في الإيمان سواء كما يقول أهل البدع، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. فالإيمان يزيد وينقص، كما أن الشجرة تتفاوت من شجرة أخرى، بل الشجرة نفسها تتفاوت بين حين وآخر، قد يتقدم فيها السن فتضعف فتساقط أغصانها فتتحطم، تسقط أوراقها، يفسد ثمارها، وقد إيش تبدأ ضعيفة ثم تقوى. وهكذا الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويتراجع ويعلو، كل ذلك موجود في الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان 64 شعبة، وقوله بضع، البضع ما بين 3 إلى 9 على بعض الأقوال. قال جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني ما بين 3 إلى 9 سنوات، فكان الأمر كما أخبر الله عز وجل. طبعا الحديث الأكمل من حيث اللفظ حديث الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها مطل أذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، قليل المبنى، كلمات قليلة، حروف قليلة، لكن المعاني عظيمة وكبيرة وواسعة. فنلاحظ في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الإيمان، منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل بالجوارح، ومنها ما هو من أعمال القلوب. فضرب أمثلة: واحد عمل قلبي، وواحد قول باللسان، وواحد إيش عمل بالجوارح. ننظر، قال: أفضلها قول لا إله إلا الله، في لفظ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، صح؟ قول لا إله إلا الله هذا ما إيش يا إخوان باللسان، شف؟ طيب، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء أمر معنوي، صح؟ يعني الحياء تظهر مظاهر تدل على الحياء، هو أمر معنوي، ليس هو يعني تصرف أو شيء حسي، وإنما التصرفات التي تنشأ عن الحياء. الحياء أن الإنسان يفعل كذا ويترك كذا ويتجنب كذا، هذا دليل على حياء، لكن أصل الحياة هو عبارة عن عمل قلبي. فإذا استحى الإنسان تصرف تصرفات تزينه وتجنب يعني أمورا تشينه، واضح؟ فالحياء خلق يحمل الإنسان على فعل ما يحمد عليه ويتجنب ما يذم عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وماذا وعملا من أعمال القلوب في هذا الحديث. كما أن الحديث يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد. وجه ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها، إذا في شيء إيش أعلى وفي شيء أدنى، فكون في شيء أعلى وأدنى وبينهما طبعا شعب، دليل على ماذا؟ على أنه يزيد وينقص. هذا وجه. وجه آخر أنه قال شعبة، ومعلوم أن الذي يأتي بشعب أكثر سيكون إيمانه أتم وأكمل. فكلما زاد الإنسان بتحقيق شعب الإيمان من صلاة، من صيام، من زكاة، من بر، من صلة، من معروف، من صدق، من حلم، من عفو، من قراءة قرآن، ذكر لله، هاي كلها شعب شعب شعب. فكلما إنسان حقق من الشعب أكثر كان إيمانه أكمل، صح؟ إذن وإذا نقص من هذه الشعب، تهاون في شيء من الواجبات، وقع في شيء من المعاصي، إيش راح يحصل بشعب الإيمان عنده؟ تنقص. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان ينقص. فحديث الشعب من أحاديث ماذا؟ الدالة على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. فاختيار البخاري وجعل هذا الحديث من أوائل الحديث في هذا الكتاب كتاب الإيمان يعني اختيار موفق ودقيق. فذكر هذا الحديث مما يؤيد الكلمات الأربعة التي بدأها الكتاب. بدأ كتاب الإيمان بماذا؟ بأن الإيمان قول وفعل، ها، يزيد وينقص. أما قول وفعل في الحديث فالظاهر، فقد قال قول لا إله إلا الله، وقال إيش؟ إماط الأذى عن الطريق. طيب، وكونه يزيد وينقص قال أعلاها وأدناها، هذا يزيد وينقص. وكونه شبه الإيمان بالشجر التي لها شعب لها فروع، فمن أتى بشعب أكثر فهو إيمانه أكمل، ومن أنقص من الشعب نقص من إيمانه بقدر ما أنقص من شعب الإيمان. لاحظتم كيف هذا الحديث خدم الكلمات الأربع؟ دل على ماذا؟ على أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. واضح؟ طيب، هنا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الإيمان أصل وشعب، صح؟ فلا يكون إنسان مؤمنا إلا إذا كان عنده أصل الإيمان، ويبقى مؤمنا ولو نقص من، قولوا معي، من شعب الإيمان. واضح؟ يعني الشجرة الآن هي شجرة لكن قطعت بعض أغصانها، تبقى شجرة لأن الأصل قائم، الشجرة الجذعها قائم، ولو سقطت أوراقها وذابت ثمارها أو تكسرت بعض أغصانها تبقى شجرة. فإذا استثت من الأرض وألقيت لم تعد شجرة. هكذا الإيمان ما دام أصل الإيمان في الإنسان فهو مؤمن، ولو نقص ماذا؟ من شعب الإيمان شيء، لكن يبقى هو مؤمن ناقص الإيمان. واضح؟ طيب، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكافر إذا لم يكن عنده، قولوا معي، أصل إيمان لا ينفعه شعب الإيمان لو أتى بها. يعني لو أن كافرا يميط الأذى عن الطريق، أصل إيمان ما عنده لكنه يميط الأذى عن الطريق، هل سيكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان؟ لا. لو أن كافر عنده حياء كثير الحياء، حياوي جدا وهو كافر ما عنده أصل إيمان، لن يكون مؤمنا. فهنا استفدنا فائدتين اثنتين. أولا، أن المؤمن إذا كان عنده أصل إيمان لن يخرج من الإيمان ولن يكون كافرا لمجرد أنه نقص من ماذا؟ من شعب الإيمان. وأن الكافر لن يكون مؤمنا لأن ما عنده أصل إيمان ولو أتى ببعض شعب الإيمان. فهذا الحديث، حديث الشعب، فيه رد على من يكفر المؤمن أو المسلم لارتكابه كبيرة أو لتركه فريضة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شعب، والشعب هذا ما تقوم شعب إلا مع وجود جذع أصل، صح؟ هل تتصور فروع لشجرة من غير شجرة؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذن لابد من قوله شعب دليل أن في جذع، في أصل، وتفرع عن هذا الجذع، هذا الأصل، ها، شعب، فروع، صح؟ فمن أتى بالفروع أكثر إيمانه أكمل، ومن لم يأتي بها وانقص منها يبقى هو مؤمن ناقص الإيمان. فهذا فيه دلالة على من يكفر المسلم أو المؤمن لارتكابه كبيرة أو لارتئش لتقصيره فيه وتفريطه في فريضة، نقول لا، يبقى إيمان، تبقى الشجرة ولو نقصت بعض فروعها وأغصانها. كما أن الحديث فيه رد على ماذا؟ على أن من أتى بفروع وشعب الإيمان وليس بمؤمن، ليس عنده جذع، ليس عنده أصل إيمان، فلن يكون مؤمنا لأنه أتى بشعب الإيمان أو ببعض شعب الإيمان. واضح؟ طيب، ما الذي يجتمع وما الذي لا يجتمع في الإنسان؟ لا يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان هو أصل الإيمان وأصل الكفر، هذان لا يجتمعان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا يمكن أن يكون إنسان عنده إيش؟ عنده أصل الإيمان وعنده أصل الكفر. يعني لا يمكن أن يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان. الكفر الأكبر معناه ليس بمؤمن، واضح؟ وعنده إيمان، أصل الإيمان، معناه ليس بكافر. أما أن يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان، كلا، لا يمكن، واضح؟ هذا لا يمكن. لكن هل من الممكن أن يجتمع بعض شعب الكفر أو بعض شعب النفاق أو بعض شعب الجاهلية في إنسان مؤمن؟ ممكن أو ليس بمؤمن؟ يمكن أو ليس بممكن؟ ممكن. يعني كيف؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. هل كان جاهليا؟ كان صحابيا وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، صح؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، وهو ليس بجاهلي، هو مسلم، هو مؤمن، هو صحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق، صح؟ يعني ممكن إنسان يكون مؤمن وفيه خصلة من النفاق، يعني إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف أو إذا عاهد غدر فهو مؤمن وإن كان فيه من صفات المنافقين. هذا ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. طيب هل يمكن أن يكون إنسان أن يكون الإنسان مؤمنا وفيه من صفات الكفار؟ لا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة والطعن الأنساب، صح؟ وقال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال بهم كفر، قال ابن عباس كفر دون كفر. إذن ممكن يكون إنسان ماذا إخوان؟ مؤمن عنده أصل إيمان وعنده إيش؟ عنده من خصال الكفار، عنده إيش؟ من أخلاق الكفار، عنده من معاصي من أفعالهم. إذا لم نسمع جيدا ونعي ما نحقق القرآن ممكن يغلب عليك ويأتيك واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر، تقول أنت إيمان؟ أنا ما قلت لك إيمان، أنا أقول لك كفر، صح، لكن كفر ليس معنى أنه كافر، ليس معنى أنه كافر. ولو كان ماذا عنده خصال كفار فهو مؤمن. نظير هذا، خذ، ألا يمكن أن تتصور أن يكون هناك رجل وفيه أخلاق النساء؟ فيه ولا لا؟ فيه ولا لا؟ طيب هذا الرجل اللي فيه أخلاق النساء إذا مات أبوه ماذا نعطيه من الميراث؟ حق ذكر ولا أنثى؟ ذكر، في أخلاق النساء، نعطيه حق ذكر ولا أنثى؟ ذكر. طيب امرأة مترجلة ومات أبوها ماذا نعطيها من الميراث؟ حق ذكر ولا أنثى؟ مترجلة. لاحظ، هي وإن تخلقت بأخلاق الرجال وغيرت صوتها وغيرت شكلها وفعلت، لكن تبقى هي إيش؟ هي امرأة أنثى ولو تخلقت بأخلاق الرجال. وهكذا يقال عن المؤمن اللي عنده أصل إيمان ولو تخلق بأخلاق الكفار أو أخلاق المنافقين أو أخلاق الجاهلية لن يكون حينئذ كافرا أو منافقا أو جاهليا، لأن عنده من خصال الجاهلية أو النفاق أو الكفر. متى يكون كافرا؟ متى؟ إذا أتى إيش؟ بأصل الكفر الذي لا يجتمع مع ماذا؟ مع أصل الإيمان. إذا لم تفهم هذا بهذا التفصيل ستقع إما بعقيدة الخوارج أو بعقيدة المعتزلة أو بعقيدة الجبرية، لا بد أن تفهم هذا. الإيمان يزيد وينقص، الناس يتفاوتون فيه تفاوت عظيما. الإيمان شعب، ليس بالضرورة أن تأتي بجميع الشعب حتى تكون مؤمنا. الله يرحمنا برحمة الله، كل واحد لازم يأتي بكل الشعب حتى يكون مؤمنا. ربما لم يبقى مؤمن، صح ولا لا؟ الإيمان شعب، شعب فيها شعب واجبات وشعب مستحبات. من ذا الذي يستطيع أن يأتي بجميع الشعب الإيمان حتى نقول لن يكون مؤمنا إلا إذا تحققت به جميع الشعب الإيمان؟ صعب جدا هذا، أليس كذلك؟ لا، الذي يقول نعم غلطان، أليس كذلك؟ بلى. واضح؟ بلى. إذن الإيمان بضع وستون شعبة، شعب إيمان وشعب. لا تكون مؤمنا حتى يكون عندك أصل الإيمان ويبقى إيمانك ولو نقصت من شعب الإيمان. والكافر إن كان كافرا عنده أصل الكفر يبقى كافرا ولو أتى ببعض شعب الإيمان. حديث عظيم هذا في بابه، هذا حديث عظيم في بابه، وراح نأتي الكتاب كل نفسر ونعيد نحو هذا الكلام بوجوه أخرى حتى بإذن الله نتمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الإيمان. واضح؟ طيب كمل. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر أنه قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي الإسلام عرفنا أنه يشمل الأركان والمباني التي يقوم عليها كما في حديث عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويشمل كل الأعمال الصالحة كلها من الإسلام. الإسلام ليس شيئا واحدا بل هو أشياء كثيرة كلها تدخل في الإسلام، وليس مقصورا على الأركان الخمسة بل هو شامل لكل الطاعات وتجنب المنهيات. هذا هو الإسلام، وأعظم ذلك ما في هذا الحديث أن يسلم المسلمون من لسانه ويسلم المسلمون من يده. هذا من الإسلام بل هو من أفضل خصال المسلم، يسلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتاب ولا ينم ولا يمشي بالنميمة، لأن اللسان خطير والكلام محصي عليك، لا سيما إذا كان فيه تعد على الآخرين. فاحفظ لسانك عن أذية المسلمين، فاحفظه عما يؤذي المسلمين من الكلام البذيء، الكلام والشتم والسباب وغير ذلك من فحش الكلام وهجر الكلام. فاحفظ لسانك عن إخوانك المسلمين، هذا من الإسلام بل هو من أفضل خصال الإسلام. قوله ويده، فيسلم المسلمون من يده فلا يتعدى عليهم بالقتل أو بالضرب أو بأخذ أموالهم. واليد ذكرت لأنها أغلب الأدوات والأعضاء التي يباشر بها الإنسان أعماله، فيحفظ يده عن الناس، لا يقتل أحدا بغير حق ولا يضرب أحدا بغير حق ولا يأكل بيده أموال الناس ويستولي عليها، فيحفظ يده عن الظلم والتعدي على الناس. هذا هو المسلم. أما الذي لا يكف يده عن أذية المسلمين ولا يكف لسانه، فهذا وإن كان مسلما لكنه ناقص الإسلام، يكون ناقص الإسلام. فالمسلم الكامل هو من يكف لسانه ويكف يده عن الناس، هذا المسلم الكامل. وكما سبق أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، فالإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم كف اللسان وكف اليد عن ظلم الناس عده من الإسلام، وهو بالتالي أيضا من الإيمان، لأن الإسلام الصحيح لابد معه من إيمان. فمن لازم الإسلام الصحيح الإيمان، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين من الإسلام، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. حسبك. هذا الحديث يرويه الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الشعبي ما اسمه؟ اسمه عامر بن شراحيل الشعبي. راح يقول لك ايش عيدك في السند، عامر هو نفسه الشعبي. طيب، يروي عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما. لماذا؟ لان عبد الله بن عمرو ابن العاص، صحابي ابن صحابي. والرافضه يكرهون عمرو بن العاص لانه كان في التحكيم مع معاويه، والمسلمون أهل السنة يحبون الصحابة ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث هذا في كتاب ماذا؟ في كتاب الإيمان. والحديث أتى به وبوب له المسلم من سلم المسلمون، لأن الإيمان والإسلام شيء واحد، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن. لكن عند بعض العبارات ممكن يفترق الإيمان عن الإسلام، لا سيما إذا جاء في سياق واحد، كحديث جبريل قال أخبرنا عن الإسلام أخبرنا عن الإيمان، ففسر الإسلام بشيء والإيمان بشيء. وإلا إذا أطلق المسلم فهو المؤمن، وإذا أطلق المؤمن فهو المسلم. قال فتحي رقبة مؤمنة، يعني مؤمنة مسلمة. واضح؟ المسلم من سلم المسلمون، المسلم هو المؤمن. فمناسب جدا أن يورد هذا الحديث في هذا الباب، وإن كان هو بلفظ المسلم، لأن المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. طيب قوله المسلم بالألف واللام تفيد الاستغراق، يعني المسلم الكامل في إسلامه، المسلم الكامل في إسلامه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، إيش يزيد وينقص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن المسلم المسلم. كما يقول أحدنا في كلامنا الدارج الرجل عند كلمة عند كلمته، ولا لا الرجل إيش معنى؟ يعني إذا ما صار عند كلمة تصير امرأة، هو أيضا الرجل، لكن إيش الرجل الكامل في رجلته المعتبر في رجلته يكون عند كلمته. الرجل الواجه، ما نقول هالكلام، الرجل يواجه، مو يتكلم من هنا تعال واجه إن كنت، يعني إذا ما كان رجل، يعني ما هو إذا ما واجه ما ليس برجل، هو رجل، ولكن المقصود الرجل عند كلمته، أو الرجل يواجه، أو الرجل رجل، يعني الرجل الكامل في رجلته. هذا كلام العرب، كذلك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز يقول إيش بلسان عربي مبين، إن جعلنا قرآنا عربيا. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالحروف والمفردات والجمل والتراكيب أيضا بالعربي كما يتكلم العرب، واضح؟ فلما قال المسلم يعني الكامل في إسلامه، كما قال الرجل عند كلمته يعني الكامل في رجولته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول المسلم دل بهذا الكلام على ماذا؟ على أن الإسلام يزيد وينقص، ولا الإيمان يزيد وينقص؟ هذا هو شيء واحد، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، خليك منتبه. طيب ثم لما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده يسلمون من ماذا؟ يعني من شر لسانه ومن شر يده. دل الحديث على ماذا هذا؟ على أن أيضا التروك من الإيمان، ليس فقط الأفعال، يعني الآن الأوامر الشرعية ماذا يا إخوان؟ إما أمر إيجاب أقم الصلاة آت الزكاة، وإما أمر إيش ترك، يعني إيش يقول؟ لا تشركوا، لا تقربوا الزنا، صح؟ لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ فحتى اجتناب المنهي عن من الإيمان، والاتيان المأمور به هذا واضح، أنك أن تأتي بما أمرت به هذا من الإيمان من الإسلام، لكن ترك ما نهيت عنه أيضا من الإيمان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في التروك ماذا قال؟ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والزنا إيش أخوان؟ من الأوامر، من الأشياء التي تأتي بها والأشياء التي تجتنبها، تجتنبها. قال ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهب وهو مؤمن. إذن دل على أن الإيمان أفعال وتروك، والتروك أيضا فعل، كونك تجتنب. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فاجتنبوا، فهذا أيضا هذا من الإيمان. فدل الحديث هذا بوضوح على أن ترك ما نهينا عنه من الإيمان ولا من الإسلام؟ من الإيمان، من الإسلام هو. فقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث فيما أذكر أيضا يعني روية من يده ولسانه، لكن خلينا مع هذا اللفظ الآن. قال بعض العلماء قدم اللسان على اليد، لماذا؟ قال لأن اللسان يطول ما لا تطوله اليد، حتى أنه يطول من الأحياء والأموات. ممكن واحد يتكلم على ناس إيش في التاريخ ماتوا، صح؟ كما يفعل أعداء الإسلام المسلمين عندما يطعنون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا باللسان يطعن. كذلك اليد ممكن إنسان يقول يطعن بالكتابة، وكذلك اليد يعني ممكن تبطش. فلذلك ليس المقصور الأذى على اللسان واليد، ولكن هاتان الآلتان الأكثر يحصل بهم الأذى، اللسان واليد. ولا ممكن إنسان يؤذي برجله، ولا لا؟ ممكن يوم إيمان فيؤذي، ولا لا؟ ممكن ممكن ممكن يقول ليش أضربه عندك إياه، صح؟ ينضرب، صح ولا لا؟ أو ممكن يستهزئ به بغمز بعينه، أو إلى آخر، أو يبطش برجله، أو هذا كله ممكن، واضح ولا لا؟ لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآلتين اللسان واليد لأن الأكثر تحصل بما إيش الأذية. فقال المسلم يعني الكامل في الإسلام، إذن في مسلم ناقص في إسلامه، من سلم المسلم من لسانه ويده. وذكر الشيخ هنا يعني أن المسلم يجب عليه أن يتجنب إذاء المسلمين بلسانه، فيترك الغيبة والنميمة. نميمة خطيرة جدا، حتى قيل فيها أن النمام يفسد في يوم ما لا يفسد الساحر في سنة. يعني لو واحد جالس للسحر ها وزباين وحط ما يستطيع ربما يفسد كما يفسد الإنسان النمام الذي ينقل الكلام من أجل الإفساد بين الناس. فكم من قطيع حصد بسبب النميمة، وكم من حال الطلاق بسبب النميمة، وكم من أخوة افترقوا بسبب النميمة. فاللسان خطير. حتى في حديث هو عند الطبراني في صحيح الجامع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. اللسان خطير جدا. فأذية اللسان للناس هذا كثير جدا. القذف باللسان، السب باللسان، اللعن باللسان، الغيبة باللسان، النميمة باللسان، السخرية بالإسلام، الكفر يكون باللسان كالحلف بغير الله والاستهزاء بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم. فاللسان خطير جدا. كما أن اللسان آلة عظيمة لكسب الأجر والثواب. فأي أعظم الأعمال وأيسرها هي عظيمة ويسيرة وين؟ باللسان. تقرأ القرآن بلسانك، تذكر الله بلسانك، تستغفر الله بلسانك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، الكلمة الطيبة صدقة. فالمسلم يحرص على أن يحفظ لسانه مما حرم الله وأن يجعله في طاعة الله، وليتذكر بأن المسلم المسلم اللي يعني كامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده. فدل هذا على ماذا؟ على أن الإسلام وهو الإيمان يزيد وينقص. من زيادته أن يحفظ إنسان لسانه عن أذية المسلمين، ومن نقصانه أن يطلق لسانه في أذية المسلمين ويطلق يده في أذية المسلمين. وعرفنا أيضا من هذا الحديث أن الإيمان والإسلام كما أنه أفعال كذلك هو تروك، يحصل بالترك مما نهينا عنه ويحصل بإيش؟ بإتيان ما أمرنا به. نعم كمل. قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أصل الهجرة الترك، ترك الشيء هجر له، هذا في اللغة. قال تعالى والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجر يعني اتركها. الهجرة في اللغة أصلها الترك. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. المسلم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام محافظة على دينه. الله أكبر. وهي من أفضل الأعمال، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله. والمهاجر يشمل من ترك الوطن فارا بدينه، ويشمل ترك الأشياء الضارة كلها. من هجر ما نهى الله عنه أي تركه. فالهجرة بمعناها العام تشمل ترك كل قبيح وكل منكر، وليست مقصورة على ترك الوطن والفرار بالدين. نعم هذا من أفضل أنواع الهجرة، ولكن ليست الهجرة محصورة فيه. فيكفي أنك تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وتترك وطن الكفر، ما يكفي هذا حتى تترك كل ما نهى الله عنه. كل ما نهى الله عنه تتركه إلى فعل الطاعة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. الهجرة كانت إذا أطلقت الهجرة فالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما هاجر المدينة وجب على كل من أسلم أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام أيضا. واضح؟ لكن من فاته أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا من فاته حتى أن يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمم التي جاءت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهاجر إليه. وقد يعني انتهت الهجرة حتى في عصره في حياته لما فتحت مكة. بقي نوع آخر من الهجرة، من فاتته الهجرة الأولى يهجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى والانتباه إلى أن هناك نوع من الهجرة لن ينقطع، وهو أن تهجر ما نهى الله عنه. فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في لفظ للحديث أيضا قال والمؤمن من أمنه الناس، أظن قال على دمائهم وأعراضهم. وهذه كلها معاني عظيمة، يعني يرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام أمته حتى يكملوا إسلامهم وهجرتهم وإيمانهم. نعم. قال البخاري رحمه الله باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الإسلام تتفاضل خصاله، وخصاله كثيرة وأعماله كثيرة، وهذه الخصال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وهذه الأعمال بعضها أفضل من بعض، والمسلمون بعضهم أفضل من بعض حسب ما يؤتيه الله عز وجل، لا كما يقوله المرجئة إن الإسلام والإيمان شيء واحد ولا يتفاضل، ويقولون الإيمان أهله في أصله سواء. هذا غلط، ليسوا سواء، بل منهم المؤمن الإيمان الكامل، ومنهم الإيمان الضعيف، ومنهم المتوسط. قوله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الشيخ الفوزان: هذا مثل الحديث الذي قبله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا فيه أن هذا أفضل الإسلام. هذا الحديث فيه أن كف اللسان وكف اليد عن أذية الناس أنه من أفضل خصال الإسلام، فدل على أن الإسلام يتفاضل، وبعضه أفضل من بعض، والمسلمون يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض بحسب ما يؤتيهم الله من الطاعة وترك المعصية. هذا الحديث صنع البخاري كما صنع بالحديث الذي قبله، ماذا فعل؟ بوب بلفظ الحديث: باب المسلم من سلم المسلم من لسان يده، وهنا قال باب أي الإسلام أفضل. ونجد أن البخاري رحمه الله تعالى كلامه قليل لكنه كثير البركة، فشوف ليس للبخاري إلا قوله باب، ثم أنه ساق الحديث بسنده، لكن اختياره لهذا الباب والتبويب بهذه الصيغة وإرادها للحديث في كتاب الإمام كله شغل البخاري، كله عمل البخاري، شيء عظيم. هنا لما قال باب أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، هاي في دلالة على ماذا؟ على أن الإسلام يزيد وينقص، لأنه قال أفضل، وأفضل اسم تفضيل، يعني فيه فاضل وفيه أفضل، فكون فيه فاضل فيه أفضل دليل على ماذا؟ يزيد وينقص. فقد يكون إنسان عنده إيش؟ عنده إسلام فاضل فيزداد بالعمل الصالح فيحصل له ماذا؟ إسلام أفضل وأكمل. كما أنه يدل على ماذا؟ على أن الناس يتفاضلون في إسلامهم، فالناس ليسوا في الإسلام سواء، وليسوا في الإيمان سواء، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يتفاضل، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم، على أن الإسلام يتفاضل، وعلى أن الناس يتفاضلون في إسلامهم. بل هل يتصور أن الشخص ذاته تارة يزداد إسلامه وتارة ينقص؟ نعم، جدا يتصور ذلك، واضح. كلما ازداد طاعة لله زاد إيمانه، زاد إسلامه، وكلما قل من طاعة الله أو وقع في معصية الله نقص إسلامه وضعف إيمانه. فلذلك هنا طبعا أيضا من يعني تفنن البخاري رحمه الله تعالى أن الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أليس كذلك؟ وهذا حديث أبي موسى فهو حديث آخر، والحديث إذا اختلف الصحابي وقال عنه حديث، يعني الصحابي وصحابي هذا حديث وهذا حديث، حديثان ليس حديث واحد، ولو كان باللفظ نفسه فهو حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي موسى. لكن إذا كانت الحديث كلها عن صحابي واحد وتنوعت الطرق أو تكاثرت الطرق، هنا يصير إيش؟ يعني الحديث واحد وإن كثرت طرقه، فقد يروي هذا فلان عن فلان عن فلان، ثاني لا يروي فلان عن فلان عن فلان، لكن كل نهاية عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أو عن عائشة وقال عنه حديث واحد، واضح؟ في حاجة في الحديث اسمها الاعتبار حتى تقوى الحديث بعضها ببعض، فيقولك هذا الحديث صالح، هذا إيش؟ صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، وهذا صحيح بالمتابعة. فما الفرق بين المتابعة والشاهد؟ الشاهد حديث يشهد لحديث آخر بمعناه، يعني مثلا الحين هذا الآن حديث أبي موسى هو شاهد لحديث أبي هريرة، صح؟ لأن كلاهما بالمعنى واحد أو قريب منه، وقد يكون أحد الحديثين في زيادة عن الآخر، صح؟ كما أن في حديث أبي هريرة قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هنا قال: من سلم المسلم من لسانه ويده، ولم يذكر المهاجر. وهنا في سؤال أي الإسلام أفضل، حديث أبي هريرة ما في أي الإسلام أفضل، واضح؟ لكن المعنى واحد، فيصلح أن يقال أن حديث أبي موسى شاهد لحديث أبي هريرة. لكن المتابعة تكون في الأسانيد، يعني هذا الصحابي لحديث ابن عمر، ثم فلان وفلان فلان يروي وفلان فلان يروي وفلان فلان يروي، يستمعون مثلا عند مثلا نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، فيقال هذه الطرق إذا كان فيها ضعف يقوي بعضها بعض فتتقوى بماذا؟ بالمتابعة، هذا تابع هذا، هذا تابع هذا، تابع هذا. يعني أضربكم مثلا الآن حي، فلان أتى بخبر قال حصل كذا وكذا، فأتى آخر وقال ما سمعتم حصل كذا وكذا، ها فلان وفلان أتوا بالخبر نفسي ولكن ماذا فعل هذا؟ تابعه فقوى على الخبر، حتى لو هذا كان مشكوك في خبره ما يجيب العلم مضبوط أو نساي، فجاء الثاني وأكد الخبر فيقال فلان ها تابع فلان فتقوى الخبر. فمن هنا يقول لك هذا الحديث يصح بالمتابعة، تابعه فلان، وهذا حديث يصح بالشواهد. ما معنى الشواهد؟ يعني حديث أخرى عن صحابي آخر لكن المعنى واحد. المعنى واحد، فالحديث لما يأتي بمعنى حديث آخر فهو شاهد له، أما راوي يأتي ويؤكد كلام الراوي الثاني يقال عنه إيش؟ فهو متابع له. واضح؟ طيب هنا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه بيان أن الإسلام يتفاضل، لأنه قال أي الإسلام أفضل، وفيه أن المسلمين يتفاضلون لأن في مسلم عنده أفضل إسلام وفي مسلم عنده إسلام فاضل، فهذا دليل على ما أراده من أول ما بوب فقال باب أي الإسلام أفضل، يشير إلى خدمة الكلمات الأربع اللي هي أن الإسلام قول وفعل يزيد وينقص. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تمام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الحديث السابق حديث الشعب شعب الإيمان أراد في هذه الأبواب أن يذكر شيئا من هذه الشعب، ومنها إطعام الطعام للمحتاجين بما فيهم الفقراء والمساكين والضيف وغير ذلك والضيف وغير ذلك ممن يحتاج الطعام، فهذا من الإيمان الذي يبذل الطعام للناس، هذا يدل على إيمانه، وهذا من شعب الإيمان. إطعام الطعام هذا من شعب الإيمان، لأن المنافق بخيل لا ينفق، يقبضون أيديهم. وذكر الله أن المنافقين يقبضون أيديهم أي عن النفقة وعن الصدقة، فالمؤمن الذي يبذل الطعام تقربا إلى الله هذا دليل أو هذا من إيمانه، يعني من الإيمان إطعام الطعام، هذا من الإيمان من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان. والذي لا يبذل الطعام هذا من شعب النفاق، قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الإسلام والإيمان يتفاضل، خصال شعب الإيمان هذه تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، فإطعام الطعام هذا من خير خصال هذا من خير خصال وشعب الإيمان والإسلام، لأن المال محبب إلى النفوس، فإذا بذله صاحبه مع أنه يحبه آثر محبة الله على محبة المال، هذا من الإيمان، ما فعل هذا إلا بسبب الإيمان الذي في قلبه. وكذلك من أفضل شعب الإيمان وخصال الإيمان بذل السلام وإفشاء السلام على الناس، يعني إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه تبدأه بالسلام تحية أهل الجنة، قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله جل وعلا هو السلام ومنه السلام، وبذل السلام ينزع ما في النفس من الحقد والغل والحسد وغير ذلك، فإذا سلمت على شخص زال ما في قلبه من الظنون والهواجس نحوك. الله أكبر. وإذا لم تسلم عليه فإنه يجد في نفسه شيئا من التخوف منك، فبذل السلام فيه خير كثير، وهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة. والبداءة بالسلام سنة تستحب، ورد السلام واجب، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فردها واجب، وإذا زاد عليها هذا سنة ومستحب، فهذا من الإيمان، بذل السلام من الإيمان ومن شعب الإيمان. وقوله على من عرفت ومن لم تعرف، أي لأن بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف من أصدقائه ومحبيه أو لمن يرجوه ويتملقه، وهذا ليس من خصال الإيمان ولا من شعب الإيمان ولا يأتي بالفائدة. إنما السلام على الجميع على كل مسلم، كل من لقيت إذا لقيته فسلم عليه، من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه تسلم عليه لأنه مسلم وليس لأنك تعرفه فقط بل لأنه مسلم. فهو شعار المسلمين من عرفت ومن لم تعرف ابدأوا بالسلام. بارك الله. باب إطعام الطعام من الإسلام يخدم الكلمات الأربع ولا لا؟ إطعام الطعام ماذا؟ فعل صح، والإيمان قول وفعل يزيد وينقص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. قوله أن رجلا، ماذا يسمى مثل هذا أن رجلا؟ ها، مبهم ولا مهمل؟ وما الفرق بين المبهم والمهمل عواد؟ مبهم والمهمل ما هو؟ أيوة، شوف الآن، المبهم الذي لا يعرف، رجل امرأة أعرابي، قال أنصاري، قال مثلا فقامت امرأة فقالت يا رسول الله، فدخل رجل فسلم فجلس، هذا اسمه ماذا؟ هذا اسمه مبهم، لم يعرف من هو أو لم يذكر من هو. لكن المهمل، المهمل هو الذي لم ينسب، كان يقول حدثنا عبد الله، أي عبد الله، ها، أو قل إيش حدثنا محمد، أو فقالت زينب، أي زينب، في أكثر من زينب، في أكثر من عبد الله، في أكثر من عبد الله، من؟ فلا، إذا لم ينسب يقال عنه ماذا؟ ها، مهمل. وإذا لم يذكر من هو يقال عنه إيش؟ مبهم. المبهم والمهمل إذا كان في المتن لا يضر، لكن معرفته تفيد، إلا أن إبهامه أو إهماله لا يضر. كيف؟ أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يضر؟ هو فلان ولا فلان؟ رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود هو إجابة النبي عليه الصلاة والسلام والفائدة من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ لا يضر إذا لم يذكر اسمه. لكن تصوروا لو أن هذا الإبهام كان في السند، فيقول أحد الرواة حدثني رجل، من هذا الرجل؟ قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، قد يكون كذابا، قد يكون ضعيفا، قد يكون مجهولا، قد يكون مبتدعا، لابد من معرفته، لأن عدم معرفته وهو في السند يؤثر على صحة الحديث أو لا يؤثر. تجد في الأسانيد أيضا مبهمات، كما تجد في الأسانيد إيش؟ مهملات، حدثنا فلان أيضا يضر، لابد البحث، لأن هذا حدثنا عبد الله، من هو عبد الله؟ في عبد الله ثقة، وفي عبد الله ضعيف، وفي عبد الله كذاب، وفي عبد الله مبتدع، وفي عبد الله إمام من الأئمة، أيهم؟ فلابد أن نبحث ونحدد من هذا المهمل إذا كان في السند، ومن هذا المبهم إذا كان في السند. أما إذا كان في المتن لا يضر، لكن هل معرفته تنفع؟ نعم. من هذا الرجل؟ لأن قد تأتي القصة في أكثر من سياق، فهنا رجل وهنا فلان، فإن كان هو الرجل نفسه السائل، أو اللي حدث له حدث، أو اللي باله في طائفة المسجد، أو اللي قال يا رسول الله، أو اللي تكلم في الصلاة، فيدل على أن القصة غير متعددة، هي حادثة واحدة، لكن فلان روى منها جانب والصحابة الفلان روى منها جانب. لكن إذا تحققنا أن هذا الرجل غير هذا الرجل، معنى هذه القصة مختلفة، وقد تأتي بأحكام فيها ناسخ ومنسوخ، وهذا يقدم على هذا. فمعرفة الرجل المهمل في السند أو المبهم في السند ينفع، لكن عدم معرفته لا يضر، يبقى الحديث الصحيح. لا يضر على إيش؟ لا يضر على ماذا؟ على صحة الحديث. متى يضر؟ إبهام الرجل، إبهام الراوي وإهماله، إذا أتى في السند، حتى نتحقق من صحة الحديث. طيب، يقول أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، هذا دليل أن الصحابة كانوا يسألون حتى يستفيدوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أجاب فلانا بجواب غير ما أجاب في فلان. أحسن مثال هذا المثال، هنا قال أي الإسلام خير، هناك قال إيش أي الإسلام أفضل. لازم أن أفضل وخير معناها متقارب إن لم يكن واحد، لأن خير أيضا هذا اسم تفضيل، يعني كما يقال أخير، لكن ما يستعمل أخير، يقال خير، فلان خير من فلان يعني فلان أفضل منه، فخير بمعنى أخير، واضح؟ وأفضل واضح، في فاضل في أفضل. فهنا دليل على ماذا؟ على أن الإسلام يزيد والإيمان يزيد وينقص، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهنا أيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هناك بجواب وهنا بجواب، فيكون هذا على تقدير من، على تقدير من أفضل أعمال الإسلام تطعم الطعام وتغرس الصحن، من خير أعمال الإسلام كذا وكذا. فلا منافات أن يكون خير المسلمين وخير الإسلام من سلم المسلمون من لسان ويده، وأيضا خير الإسلام من يطعم الطعام ويقرأ السلام، فهذا من خير الإسلام وهذا من خير الإسلام، فلا بأس بهذا. وقد ينوع النبي عليه الصلاة والسلام في الإجابة على حسب السائل، فقد يكون السائل محتاج إلى هذا الجواب بالذات فيقول له كذا وكذا وكذا، فيأتي آخر فيسأل السؤال نفسه أو قريب منه فيجيب بجواب غير جواب الأول، لأن الجواب الأول ها يليق بهذا والجواب الثاني يليق بالثاني. فهكذا أهل العلم قالوا، لعل هذا هو يعني سبب التنويع بالإجابة. قال هنا أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام. الشيخ في الشرح الفوزان يقول أطعام الطعام للمحتاجين، أطعام الطعام للمحتاجين. طيب لو أطعم الطعام لغير المحتاجين هل يدخل هذا في هذا الحديث أو لا يدخل؟ يدخل يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الإسلام تطعم الطعام، أطعام الطعام، فلم يخصص ذلك بمن؟ بالفقراء. ولذلك من المشروع الدعوة، تدعو الناس إلى مناسبة أو إلى غير مناسبة، تفضل أطعم من طعامي، في هذا إدخال السرور على الداعي، وفيه إدخال السرور على المدعو، وفيه ألفة، وفيه ولذلك الناس إذا تقاطعوا ما يأكل أحدهم طعام الآخر، لو يبقى جائعا ولا يأكل من طعام فلان، صح؟ أليس كذلك؟ فكونك تطعم وتطعم هذا يعني أمر مطلوب في الإسلام. كذلك والمناسبة قريبة، إفطار الصائمين، هل هذا خاص بالفقراء؟ لو دعوت إلى إفطار رجلا أغنى منك ها يحصل لك أجر من فطر صائم فلو أجر ولا لا؟ يحصل، لأن ليس بالضرورة أن ما تفطر إيش أو ما تفطر إلا الفقراء، لا، تفطر الصائمين سواء فقراء أو أغنياء، وتطعم الطعام سواء إيش فقراء أو أغنياء، دونك أو أقل منك أو أكثر منك أو مساوي لك في الغنى تطعم. طيب لكن إطعام الفقراء يعني يأتي فيه فضل ماذا؟ فضل إطعام وصدقة، يعني يجمع بين إطعام والصدقة، كما أن إطعام الأقرباء فيه أيضا إطعام وصلة، واضح؟ ولذلك المسلم يحرص على كسب الحسنات والأفضل من الأعمال الصالحة في متفاوتة أثوات عظيمة. طيب هنا قال تطعم الطعام، قال وتقرئ السلام، أي تقول السلام عليكم، والأكمل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ بعض الفوائد في السلام. في الحقيقة السلام شأنه عظيم، عظيم جدا، من شأنه أنه ذكر لله عز وجل. أنت لما تقول السلام عليكم ذكرت الله ولا لا؟ ذكرت الله، لأن الله اسمه السلام، وقد ذكر الله هذا الاسم لنفسه في كتابه كم مرة؟ مرة واحدة في سورة الحشر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، صح؟ السلام، فهذا اسمه لله عز وجل. فأنت لما تقول السلام عليكم ذكرت الله عز وجل، هذه واحدة، عد على أصابعك. اثنان، توسلت إلى الله عز وجل ودعوته باسم السلام، لأن السلام دعاء، تدعو الله عز وجل، أنت ذكرت الله ودعوت الله وتوسلت باسم من أسمائه، صح؟ طيب هذا دليل على ماذا؟ على أنك مؤمن بأن الله اسمه السلام، فأنت ذكرته ودعوته وتوسلت باسمه السلام، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أربعة، أنت دعوت لأخيك المسلم، ما شاء الله دعوت له، فهذا الشيء طيب أنك تدعو له، ولذلك إذا دعوت له ماذا يحصل؟ خمسة، وهو المحبة. يعني واحد يدعو لواحد دليل أنه يحبه ولا لا، صح؟ من أدلة محبته، بخلاف لو دعا عليه. تبهتم؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ستة، لك الخيرية إذا بدأت بالسلام، لا سيما من كان بينك وبين خصومة، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سابعا، أنت تعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويحث على ذلك ويدعو على ذلك، حتى ابن عمر كان يغدو إلى السوق لا يقف على سوم ولا بيع، فيقول له مولاه غلامه، يقول أصلحك الله، تدخل السوق تغدو إلى السوق لا تقف على سوم ولا بيع، فقال ابن عمر إنما نذهب من أجل السلام، ها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. شأن عظيم. رابعا، هو من هو شعار للإسلام، وهذا يدركه كثير منا إذا ذهب إلى بلاد الغرب ولا غيرها، تقعد ماشي في المطار تقعد يقول لك السلام عليكم، يقصد إيش؟ تراني مسلم ولا لا؟ كثير جدا، يعني يغلب على ظنك ما قال السلام عليكم إلا لأنه مسلم يعرف تحية الإسلام، لكن ليس بالضرورة، ممكن واحد بعد إيش مثل ما بعض المسلمين للأسف يستخدم تحية الكفار، ها، بيمشي يقول باي، ليش يقول باي؟ ليش ما يقول السلام عليكم؟ مع أن السلام عليكم فيها الفوائد هذه، ها، هي ذكر لله، هي دعاء الله، هي توسل باسمه السلام، هي دعاء لأخيك المسلم، هي كما، فلماذا يقول كلمات أخرى؟ لكن على كل حال هي شعار، فلذاك الذي يبدأ بالسلام يشعرك بأنه مسلم. كذلك فيه تشبه بأهل الجنة، هذه فائدة. كيف؟ قال لأن الله عز وجل يقول عنها أهل الجنة، يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام. شوف، فيسلم بعضهم على بعض. كذلك الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب ويسلمون عليهم، فأنت تشبهت بأهل الجنة بالسلام، وتشبهت بمن؟ بالملائكة، واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هي عبادة يتقرب العبد الله عز وجل فيها حسنات، فالسلام عليكم كم حسنة؟ كم؟ عشر حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. وذاك نرى كثير من الناس يقتصر على السلام عليكم، يا أخي كملها، معنا نتكلم كثير، هذا اللسان ما شاء الله الليل والنهار، بس النايم الواحد حتى المايم أحيانا النايم يتكلم بعد. ما الذي يمنعك أن تأخذ منهجا لحياتك أنك إذا سلمت تقول ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 يا أخي، 30. ثم أنك لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن المسلم عليه ماذا يلزمه؟ أن يرد السلام أو بيحسن، صح؟ مثله أو بيحسن. فأنت تحسن إلى أخيك المسلم إذا قلت له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تجعله ماذا؟ أن يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك أول مظاهر القطيعة ترك السلام. شوف، حتى سلام ما يسلم، هذا قاطع قال سلام ما يسلم. كما أن من فوائد السلام التواضع، إنسان إذا مر ما يسلم قال أعوذ بالله، حتى سلام ما يسلمها. تبهتم؟ فالسلام عجيب، عجيب أمره، عجيب. بعض الناس يا أخوان قد تدخل عليه وفيه يعني ما فيه في قلبه عليك، ربما سينفجر في وجهك. إذا دخلت عليه قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمكن 50% نزل الحقد والغيظ اللي في قلبه، 50% نزل. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلام أمره مهم جدا، وهو من الإيمان، من الإسلام. فانظر إلى فوائده، وذاك العلم وضعوا كتبا في مجاميعهم، كتاب السلام وأحكامه وفوائده ومنافعه، شيء عظيم يحصل به المحبة، والمحبة يحصل بها الإيمان، والإيمان يحصل بدخول الجنة. فلا ينبغي المسلم أن يفرط حتى بالسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا. يا أخي سلم بعدين اسأل. وبعض الناس ممكن يقف على واحد أين كذا وكذا، يا أخي يقول السلام عليكم أين كذا وكذا. وبعض ربما يقف للشخص أين كذا كذا شارع كذا كذا، طيب يمشي حتى ما يقول جزاك الله خير. لكن في الحقيقة من حسن الأدب والخلق تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أين شارع كذا؟ والله كذا، جزاك الله خير، وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا ينبغي، هكذا ينبغي، هذا خلق الإسلام، خلق المسلمين. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان ويسلم عليهم، فعل ذاك أنس قال هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام شأن عظيم وهو من الإسلام. ثم سلم على من عرفت ومن لم تعرف، بل يذكر من علامات يوم القيامة أن الواحد ما يسلم إلا على من يعرف. واليوم حتى من يعرف لا يسلم عليه. وكم هي خصلة حميدة وجميلة وفضيلة أن تتصل على شخص من زمان ما اتصلت عليه، يا أخي اتصل أو يلا رسالة تقول السلام عليكم وبركاته، آمر والله ما أردت شيء فقط أسلم عليك. الله كبيرة، جربه وشوف، جربه وشوف، واحد من زمان ما سلمت عليه ثم ترسله تسلم عليه فقط. لا سمح اليوم الناس قد استغنى بعضهم عن بعض، ما عاد يحتاج الناس لبعضهم كثيرا، كل شيء متوفر. يعني سابقا لو نرجع إلى عهد يمكن كثير منكم ما أدركه، أدركه من هو كبر وأكبر مني، الناس ممكن يأخذ ثلج من جيرانه، ما في كواحد عنده فريزر، ممكن تأتي الفتاة الصغيرة ولا كذا مع طاسة سلام عليك تقول والدة عطنا ثلج. الحين ها انتبهتم؟ ما في ماء بارد، ناس عندهم ثلج، ناس ما عندهم، ناس عندها عطونا بصل، عطونا الوالدة تسلم نبي طماط، ما يوجد الآن. في رمضان يتبادلون طعام، ها كل واحد يتعلم جذورها عشان ما تروح عليها صحونها. اليوم يا أخي على الأقل السلام، باقي السلام حتى السلام ما تسلم. الله المستعان، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.